آيات إبراس لشرعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. أنبياء الله هم الذين اتبعوا ما أنزل الله، هم خير من أناب إلى الله، ولقد قال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. فمع سير هؤلاء الأنبياء الصالحين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أقول مذكرا: لقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال تعالى ذكره: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقال تعالى ذكره: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وفي عدة آيات يذكر الله سبحانه بقوله: واذكر في الكتاب. قال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. واذكر في الكتاب موسى. واذكر في الكتاب إسماعيل. واذكر في الكتاب إدريس. وهكذا يحثنا ربنا ويحث نبينا صلى الله عليه وسلم على التذكير بهؤلاء الأنبياء الكرام الذين هم أسوتنا، الذين هم قدوتنا. فمع شيء من قصة الكليم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم: ذلكم النبي الكريم الذي اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، كما قال جل ذكره: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. مع قصة نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم وشيء من ذكره مع بني إسرائيل الذين هم قومه، فموسى عليه الصلاة والسلام وكما سلف مرارا نبي إسرائيلي، ومعنى ذلك أن نسبه يمتد إلى إسرائيل عليه السلام، هو نبي الله يعقوب صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وقومه هم بنو إسرائيل، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك كانوا طرائق قددا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن إبراهيم وإسحاق: واللذان من ذريتهما يعقوب الذي هو إسرائيل ويوسف الذي هو يوسف ابن يعقوب. قال الله تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أقول مستعينا بالله عز وجل، أذكر بقصة نبي الله موسى مع قومه في شأن قتيل بني إسرائيل الذي قتل ولم يعرف من قتله، وتنازعوا وتشاجروا وتشاحنوا وأوشكوا أن يتقاتلوا، أشرفوا على القتال وحمل كل منهم السلاح للقتال، كل يلقي بالتهمة على الآخر في شأن هذا القتيل: من الذي قتله؟ قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ذلك بأنهم تحاكموا إلى موسى صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، تحاكموا إلى كليم الله موسى صلى الله عليه وسلم: من الذي قتل هذا القتيل؟ وادعوا لنا ربك يبين لنا من الذي قتل هذا القتيل. دعا موسى عليه السلام ربه يبين لهم من الذي قتل هذا القتيل. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هكذا قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم، أي لتكتشفوا القاتل، أن تذبحوا بقرة. ما صلة البقرة وذبحها بمعرفة القاتل؟ هكذا قال لهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما وراء ذلك. لكن الشاهد، لما سألوا موسى عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم من القاتل وأن يدعو ربه ليبينه لهم. قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتستهزئ بنا؟ يعنون: ما صلة ذبح البقرة؟ ما صلة ذبح البقرة بمعرفة المقتول، بمعرفة القاتل؟ ما صلة ذبح البقرة بذلك؟ قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فجاهل الذي يهزأ أو يستهزئ أثناء نقله أحكام الله سبحانه، فعند نقل أحكام الله وعند التحدث عن الله وعن رسل الله عليهم الصلاة والسلام لا ينبغي أبدا ولا يجوز ولا يحل لأحد أن يمزح في ذلك ولا أن يستهزئ في ذلك. هكذا لا يحل لأحد أن يهزأ ولا أن يسخر، فمن سخر من آيات الله كفر والعياذ بالله. لقد خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسافرا في غزوة غزاها مع أصحاب له، فإذا بطائفة من أهل النفاق يتناولون أعراض الرسول عليه الصلاة والسلام وأعراض أصحابه بالطعن والتجريح، إذا بقائلهم يقول: ما نرى أصحابنا هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول هذا القائل المنافق: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أوسعنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. هكذا وصف هذا المفتري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأعلم الله نبيه بذلك، ونزل في ذلك قرآن يتلى وإلى زمننا هذا، لكل مستهزئ يستهزئ بالشريعة ولبيان حكمه. قال تعالى في كتابه الكريم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فأتى هؤلاء المجرمون الذين طعنوا في الرسول عليه الصلاة والسلام وطعنوا في أصحابه ووصفوه بما لا يليق به أبدا، أتوا إلى الرسول قائلين: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت إليهم، بل هو راكب على ناقته وسائر في طريقه، وهم يتعلقون بعجز الناقة والحصباء تضرب أرجلهم، والنبي سائر في طريقه، وهم يحلفون، منهم من يحلف كذبا وزورا يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام سائر في طريقه لا يزيد على أن يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. النبي عليه الصلاة والسلام مستمر في تلاوة الآية، وأحدهم يتعلق بالناقة والحصباء الأرض وحصاها يضرب رجليه، وهو يعتذر ويقول: لئن يقول يا رسول الله إنما كنا نمزح، كنا نخوض، كنا نلعب، وهو لا يزيد على قوله: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فهذا مصير المستهزئين بآيات الله والمستهزئين برسل الله والمستهزئين بأهل الإيمان. هؤلاء المستهزئون أهل إجرام ينبغي بل ويجب الأخذ على أيدي هؤلاء السفهاء. ولقد قال تعالى ذكره: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. وهنا لما قال الإسرائيليون لموسى إذ أمرهم بذبح البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أتستهزئ بنا؟ ولم يكن لكليم الله عليه الصلاة والسلام أن ينقل عن الله خبرا على سبيل المزاح، إنما الجد جد. قال أعوذ بالله، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي يستعيذ موسى عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه أن يعيذه أن يدخل في عدد أهل الجهل الذين ينقلون عن الله على سبيل الكذب أو على سبيل الافتراء أو على سبيل الاستهزاء. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أستنجد بالله وأستجير بالله وألجأ إلى الله كي يحفظني حتى لا أقع في عداد الجاهلين، ولا أتقول ولا أقول أقوال الجاهلين، ولا أتحدث بأحاديث الجاهلين الذين يهزؤون عند نقل أحكام الله أو الذين يكذبون على الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، فجدير بالجميع أن يلزموا الأدب في النقل عن الله وفي الحديث عن الله سبحانه وتعالى وفي الحديث عن أحكام الله. أما هؤلاء أهل الإجرام الذين يرسمون الكاريكاتيرات يسخرون فيها من الإسلام وأهله، فجدير بهم أن يودعوا السجون وأن تقام عليهم الحدود. هؤلاء الساخرون من أحكام الله ومن حدود الله ومن رسل الله ومن أولياء الله، هؤلاء ينبغي أن يؤخذ على أيديهم وأن يعاقبوا أشد العقاب حتى لا تسول لهم أنفسهم أن يخوضوا في آيات الله ولا أن ينالوا من أهل الإيمان. قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هكذا يستعيذ بالله. فالمعصوم من عصمه الله، المعصوم من عصمه الله. فإننا وإن اجتهدنا للمحافظة على أقوالنا وعلى أفعالنا لن نوفق لذلك إلا إذا وفقنا الله. ولذلك فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة عليها السلام يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. هكذا. ولقد قال العبد الشكور النبي الكريم نوح عليه السلام لما قال الله له، وقد سأل نوح ربه قائلا إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، فقال له ربه يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال نوح عليه السلام ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أي ألجأ إليك يا ربي أن تحفظني وأن تسلمني، أستنجد بك يا ربي، أستجير بك يا ربي كي تحفظني حتى لا أسأل ما ليس لي به علم. هكذا. فالموفق من وفقه الله. قال موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. كان بإمكانهم أن يجتزئوا، وقد قال لهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال علماؤنا وأئمتنا لو ذبحوا أية بقرة لأجزأت، ولكن شددوا فشدد عليهم، وهكذا كل من شدد يشدد عليه. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أي اسأل الله أن يبين لنا ما هذه البقرة وما صفاتها. وهنا تتأتى مسألة من مسائل الاعتقاد، وأيضا هي من مسائل الفقه، وهي هل يجوز لشخص أن يقول لآخر ادعو الله لي؟ فإن البعض يمنع ذلك. أقول وبالله التوفيق نعم، ولا ريب ولا تردد في جواز ذلك، جواز أن تقول لشخص ادعو الله لي، ودل على ذلك من الأدلة ما يلي: قول أم الدرداء لزوج ابنتها عبد الله بن صفوان وكان مسافرا: ادعو الله لنا بخير، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك موكل يقول: آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. هذه أو هذا أحد الأدلة. وقال عمر لأويس القرني: يا أويس استغفر لي يا أويس، استغفر لي يا أويس. وقال عمر أيضا: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. وكم من قائل يقول للرسول: استغفر لي يا رسول الله، وكم من قائل يقول لرسول الله: ادعو الله أن يسقينا يا رسول الله. وقال قوم موسى لموسى عليه السلام: يا موسى، أو قالوا: يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك قال نرسلن معك بني إسرائيل. وعرض في حديث ضعيف الإسناد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر إذ كان عمر مسافرا: يا أخي لا تنسانا من صالح دعائك. هذا وثم أدلة أخرى. قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك أي وسط بين الفارض وبين البكر، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون، أي ولا تتنطعوا، ولا تتنطعوا في الأسئلة أكثر من ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. ولكنهم تنطعوا وسألوا أيضا مزيدا من الأسئلة التي تنم عن تشدد وعن تنطع. وقد نهانا نبينا أيضا عن مثل هذا التوغل في الأسئلة التي تجلب العنت وتجلب المشقة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قال قائل: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم، أو إنما أهلك من كان قبلكم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولقد قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين نزل القرآن تبد لكم. قيل إنها نزلت في عبد الله بن حذافة السامي، وكان رجلا إذا لاح دعي إلى غير أبيه. أو يسوق المفسرون هذا الأثر الصحيح عند هذه الآية، وإن لم يكن سببا للنزول بسند ثابت، لكن هو محل لها، أن عبد الله بن حذافة السامي كان رجلا إذا لاح دعي إلى غير أبيه، يعني إذا حصلت مشاجرة بينه وبين شخص قال الشخص له: أنت لست بابن حذافة. كان إذا لاح دعي إلى غير أبيه فحضر مجلسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي يكثر من قول: سلوني سلوني سلوني سلوني. فقام هذا الرجل في وسط الصحابة قائلا: من أبي يا رسول الله؟ قال: أبوك حذافة. في بعض الآثار أن أمه كانت تقول له: ما رأيت ولدا أعق منك، كيف إذا كنت ارتكبت شيئا في جاهليتي قبل الإسلام أتريد أن تفضح أمك على رؤوس الأشهاد؟ فنعم، إذا كان الرسول قال له: أبوك ليس بحذافة، كان سيدعى طيلة حياته ولد للزنا، وكان ذلك سيسوءه. قال تعالى: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومن الفقه في هذا، وما يتعلق بأزماننا، أن يكون على سبيل المثال شاب عقد على فتاة وبتنطع منه وبجهل منها يبدأ في السؤال: هل أحببت شخصا في الجامعة؟ هل أحببت شخصا في الثانوية؟ هل أحببت شخصا في الإعداد؟ إن أخبرته تنكدت عليه المعيشة. والنبي يقول: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي البخاري على مقال يسير فيه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يذنب العبد الذنب ليلا يصبح قد ستره الله، يصبح يكشف ستر الله الذي كان عليه، يقول: فعلت كذا وكذا البارحة. فليس من الفقه أن تسأل عن أشياء إن ظهرت لك ساءتك وآذتك، إنما تسكت إذا طلب منك القول تكلمت، إن رأيت نفعا في الحديث تحدثت. قالوا: ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء شديدة الصفار، على قول لفريق كبير من العلماء، تسر الناظرين، تسر من نظر إليها. أخذ بعض العلماء من هذه الآية أن من لبس الأصفر لم يزل مسرورا. إنما نهى النبي عن المعصفر، وهو المشروب بالحمرة كما يسميه الناس في زمننا البرتقالي، إنما هو الشبيه بالزعفران على وجه التحقيق. قال تعالى: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر من نظر إليها. فمن الألوان ألوان تسر الناظرين. ولقد قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من ثيابكم البياض، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. وقال تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وهنا: بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال تعالى: قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا، اختلطت علينا الأمور، فالأبقار كثيرة وألوانها صفر، ويا لا فارض ولا بكر، هذا النوع منه الكثير. إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فلما قدموا المشيئة بحمد الله اهتدوا، وهذا أدب. ولقد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن ذكرت شيئا ولم تقل إن شاء الله، وتذكرت بعد شهر أنك لم تقل إن شاء الله، فقل إذا تذكرت إن شاء الله، ولو بعد سنة. وهذا ليس له تعلق بالأيمان فحسب، وأعني بالأيمان أن الشخص إذا حلف فقال عقب يمينه إن شاء الله فقد استثنى، بمعنى إذا قالت أم لطفلها: أقسم بالله العظيم أن أضربك، ولم تضربه، حينئذ ستحنث وعليها الكفارة. لكن إن قالت: والله لا أضربنك إن شاء الله، تحل عقدة اليمين وتكون قد استثنت ولا كفارة عليها إذا لم تفعل. من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، قاله ابن مسعود، وروي بالمعنى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن بني إسرائيل قالوا: إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فوضحها تمام الإيضاح، قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، لم تذلل، لم تمتهن، لم تهان، تثير الأرض ولا تسقي الحرث. هنا للعلماء قولان في الوقف: هل الوصل مستمر إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، فيكون إنها بقرة لم تذلل، لم تثير الأرض ولم تسقي الحرث، أم أنها بقرة لا ذلول وهنا وقف وبعدها تسير الأرض أي تقلبها بالمحراث حتى تزرع كما لا يخفى على المزارعين إثارة الأرض تقلبها كما في الآية الكريمة فأثرن به نقع أي فارتفع به الغبار النقع والغبار والآية في العاديات التي هي الخيول العاديات التي تجري وإذا جرت ارتطم حافرها بالحجارة فقدحت الشرر ودخلت وسط المعركة فأثارت الغبار فهذا قوله والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا أي أثرن به التراب فقوله تعالى تثير الأرض أي تقلبها للزراعة بالمحراث ولا تسقي الحرث هنا وجهان هل تم الوقف عند قوله إنها بقرة لا ذلول لم تذلل ولم تمتهن تثير الأرض يعني من أفعالها أنها تثير الأرض ولكنها لا تسقي الحرث أم أن الوصل إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض أنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث وجهان للعلماء من المفسرين لا مسلمة أي من العيوب ليس فيها عيب لا شيئة فيها لا بياض ولا سواد فيها قالوا الآن جئت بالحق توصلوا إليها فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوها وكانوا سيرفضوا ذبحها لماذا كانوا سيرفضوا ذبحها قيل لغلاء ثمنها فإن صاحبها لما علم حاجتهم لها وكانت بقرة عزيزة عنده رفع الثمن جدا كذا قيل في الروايات الإسرائيلية فكادوا أن يعجزوا عن ثمنها وقيل إنهم ما كادوا يفعلون خوفا على أنفسهم من الفضيحة وخاف القاتل على نفسه من الفضيحة ولكن الله غالب على أمره قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها تدافعتم فيها كل يلقي بالتهمة على الآخر وهذا من المقدم في المعنى لكنه مؤخر في السياق كما ترون فهم ما سألوا موسى ذبح البقرة إلا بعد أن قتلوا نفسا فادارأوا فيها فمن كتاب الله آيات مقدمة في المعنى مؤخرة في السياق والعكس هو الأصل قال تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ولكن قدر الله والله غالب على أمره أن يذبحوها فقلنا اضربوه ببعضها بعد أن ذبحت البقرة أمروا أن يأخذوا بعض البقرة قيل يأخذوا جلدها وقيل شيئا من أعضائها فقلنا اضربوه ببعضها ولا داعي للتوغل في الجزء الذي سيضرب به الميت الله أعلم به فلا معنى لاستفراغ الجهد فيما لا طائل تحته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول احرص على ما ينفعك وجدير بمن يقرأ في التفسير أن يعرض عن كل ما لا فائدة فيه كالخلاف الطويل في سرد أسماء أصحاب الكهف وقبائلهم وعشائرهم وأماكنهم وكل ذلك لم يأتي به نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد قال ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قال تعالى ذكره فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى أي فضربوه ببعضها فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى بقدرته إذا قضى شيء أمرا فإنما يقول له كن فيكون وهنا نلفت النظر إلى منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير تلك التي أسس أصولها وبعض أصولها محمد بن عبده المصري وكذلك محمد بن رشيد رضا وكذلك جمال الدين الإيراني المتأفغن هؤلاء الذين أسسوا وخاضوا في ما أسموه المدرسة العقلية الحديثة في التفسير وإن كان رشيد رضا رحمة الله عليه له جهد طيب في التحرر من التقليد المذموم الذي يبنى على عدم دليل، ولكن زلت قدمه زللا شديدا في مسائل دلائل النبوة والمعجزات، وكذلك شيخه محمد ابن عبده المصري، وكذلك جمال الدين الإيراني المقال فيه بأنه أفغاني. هؤلاء وغيرهم ممن تبعهم كانوا ينكرون المعجزات، وبعضهم يصف هذه القصة لأنها أشبه بالقصص التمثيلي، ويقول كيف نواجه الغرب الكافر بمثل هذه الأشياء. فنقول وإن كفر الغرب لكن كتاب الله حق، آمن من آمن أو كفر من كفر، فالله قادر على كل شيء، والمؤمن الفلاح الذي لم يقرأ ولم يكتب، إن سألته عن ذلك يقول الله على كل شيء قدير. هو الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هو الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هو الذي جعل الرزق يأتي مريم عليها السلام صيفا، فاكهة الشتاء صيفا وفاكهة الصيف شتاء، هو الذي سخر الرياح لسليمان وسخر له الشياطين، هو الذي سخر الجبال تسبح والطير تسبح مع داود عليه السلام، هو الذي جعل العصا تتحول إلى حية تسعى، فربنا على كل شيء قدير. فليتفطن لمثل هذا، ليتفطن لمثل هذا أن هناك أقوام يتبعون هذا النهج، نهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، ومن ثم ينكرون المعجزات وينكرون دلائل النبوة، وربنا سبحانه على كل شيء قدير يؤيد رسله بما يشاء من الآيات ومن المعجزات. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا المثل من الاستدلالات التي يستدل بها على البعث، فأصول الاستدلالات على البعث في كتاب الله عز وجل 4 أصول أو 5 أصول، من هذه الأصول 5 إحياء بعض الأنفس بعد موتها في الدنيا يستدل بها على قدرة الله، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال الله لهم موتوا ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذلك كما صنع المسيح عيسى بإذن الله إذ كان يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وكذلك كما قال إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وكالوارد في قصة العزير على ما أسماه الجمهور من المفسرين الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى حماء طعامك وشرابك لم يتسنى الآيات. فالله على كل شيء قدير. قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكن هل انتفع الإسرائيليون بالآيات؟ كلا. هل انتفعوا بالمعجزات؟ كلا. بل قال الله تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فهناك قلوب من قلوبكم كالحجارة وقلوب من قلوبكم أشد قسوة من الحجارة. فهنا أو هنا ليست على الشك أبدا بل على التنويع كما قال فريق من العلماء، ففريق من الإسرائيليين قلوبهم وبعد رؤية المعجزات وبعد أن قام القتيل لما ضرب ببعض البقرة يشير هذا قتلني ويشير إلى القاتل معجزة وآية ودلالة على قدرة الله، ثم آية ودلالة على نبوة نبي الله موسى عليه السلام. ولكن هل آمن الإسرائيليون؟ هل صدق الإسرائيليون؟ هل آمن الإسرائيليون وصدقوا؟ كلا، بل جلهم مكذب وجلهم جاحد وجلهم منكر. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، من بعد رؤيتكم القتيل قد قام وتكلم، لم تتعظوا ولم تعتبروا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، قيل أو بمعنى بل، فهي كالحجارة بل أشد قسوة، وقيل على التنوية: منكم من قلبه كالحجر ومنكم من قلبه أشد قسوة من الحجر. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالجمادات تتأثر، وقلوب كثيرين من بني آدم لا تتأثر. الجمادات تبكي أحيانا، كما قال تعالى في شأن السماء والأرض وأنها لا تبكي على أقوام، والمخالف عن المفهوم المخالف أنها تبكي على آخرين، قال تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، إنه بكاء يعلمه الله سبحانه. وهكذا الحجارة، إن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولكن تتلى الآيات ويذكر الناس بها، ومع ذلك قلوبهم منكرة وهم مستكبرون، ومع ذلك، وكما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يرى الناس الآن في مصر الأمور تتقلب والأحوال تتقلب، فالغني يفتقر، والذليل يعز، والعزيز يذل، والمرتفع ينخفض، والمنخفض يرتفع، والحي المعافى يبتلى فيموت، والمريض المبتلى يعافى ويصح. كل ذلك، وكما قال تعالى: تلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن قل من يعتبر وقل من يتذكر. سلفوه الإسرائيليون الجاحدون المنكرون، الجاحدون المنكرون، قساة القلوب، فظاظ القلوب، هؤلاء هم سلف سيء لكل من سار مسيرهم ولم يتعظ ولم يعتبر. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إنه ثم أقوام قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر بأقوام قلوبهم قلوب ذئاب في جثمان إنس، لا يتعظون ولا يعتبرون، لا يتعظون. ولقد قال تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أيها الإخوة، لكم في القصص القرآني نفع وبه تطمئن القلوب، فلتكن قلوبكم مطمئنة، تطمئن بكتاب الله، وتطمئن بوعد الله، وتطمئن بذكر الله سبحانه. فاذكروا الله وتذكروا آياته، واذكروا أحكام الله وسنن الله في الخلق، وأن العاقبة للتقوى، وأن العاقبة للمتقين. أيها الإخوة، لكم شرع يجب أن تتحاكموا إليه، وإن تغيرت الثورات، وإن تغيرت الأحوال، وإن اندلعت الثورات أو خبت، فلنا شرع يتبع، ولا نحيد عن شرعة ربنا سبحانه، ولا نحيد عن معتقداتنا أبدا مهما حدث في الدنيا، فلنا شرع يتبع، ولنا شرع يتحاكم إليه في السراء والضراء. لا نتحاكم إلى قوانين وضعية، ولا إلى قوانين ثورية، ولا إلى غير ذلك، إنما التحاكم دوما إلى كتاب رب العالمين، إلى سنة النبي الأمين التي هي مبينة للكتاب العزيز. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلا تجرفنكم الأحوال، ولا تجرفنكم الأهوال، ولا تجرفنكم الثورات عن دينكم، بل تمسكوا بدينكم، واثبتوا على كتاب ربكم وعلى سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن الله سبحانه أنزل كتابا يتبع، وأرسل رسولا يطاع. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فتمسكوا بكتاب الله، وتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسعدوا وتفلحوا بإذن الله. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. أقول وبالله تعالى التوفيق، استنبط بعض الفقهاء من هنا من هذه القصة بعض مسائل الفقه. إذا وجد رجل يحتضر متشحطا في دمه وقال وهو يحتضر فلان قتلني، هل يعتمد قوله أم يؤتى بالآخر كي يقر؟ فإذا أقر أقيم عليه القصاص، وإن لم يقر عوفي أو أتي بالشهود والبينات. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. لو سمحت والله عندي ثلاث أسئلة. تفضل. عندي ثلاث أسئلة. تفضل تفضل. ماشي. أول سؤال، أخويا خطب يعني واحدة قريبتنا بنت عمها مش غريب، ولكن حصل ظروف يعني فيه سوء في الورق، الورق مش خالص، وطبعا مش غريب علينا، ولكن الورق دوخته مش خالص، ورق بين الحكومة يعني إجراءات يعني شهادة وكلام من ده، والظروف مصعبة، دعينا ربنا يسهلها لنا ويسرها بإذن الله. الله يسهلك. وطبعا يعني جبنا حاجات ومستلزمات العصيان يعني، فهل دوخته يعني ينفع نسيب ولا ينفع نكمل ولا نعمل إيه؟ ولكن تعبنا قوي، دينا سنتين ماشيين في الموضوع ده، لحلها إيه في الدين؟ عفوا، يعني أنتم تقدمتم لخطبة فتاة ولكن لم تتمكنوا من إتمام الزواج لإعسار. هكذا. والله إن صبرتم وصبر عليكم. مضبوط. نعم مضبوط. أيوة نعم نعم. إن صبر عليكم القوم فحسن. هو إحنا تقدمنا على كل، إن صبر عليكم القوم فحسن فحسن صبرهم، وإن رأوا ذلك مشقة عليهم انفصلوا عنكم وانفصلتم عنهم، وهي خطوبة على كل حال. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كيف شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. نبلغ السلام الحار لشيخنا الكريم فاضل محمد حسان وأبو إسحاق الحويني وكل شيوخ أهل السنة، ونتمنى إن شاء الله الشفاء العاجل. وسؤال بسيط يا شيخنا الكريم، ما حكم الجنسية الأجنبية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالجنسية الأجنبية تنبني على المصالح والمفاسد، فيبنى القول فيها على حالك، لماذا تريد أن تتجنس بجنسية أجنبية؟ لأن الأصل أنها تمنع لما تستلزمه من إقرار بكل قوانين الدول الكافرة، بل والقتال مع الدول الكافرة في حال إرادتها القتال وبالخضوع لأحكامها وقوانينها، فلهذا تمنع. لكن ينظر هل هناك داع، ما الذي حملك على طلب هذا التجنس؟ فإن وجد أن الداعي الذي دعاك إلى هذا شديد واضطرك إلى مثلها، فحينئذ يأتي القول بالتجويز. أما دون ذلك فأرى البعد عنها، أسلم لدينك وأحفظ لدينك، ذلك أنك بارتباطك بالجنسية تكون ملزما بما يلزم به أتباع هذه الدولة من كل شيء، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله. نسأل الله أن يجعلك هدية مهدية. وإياك والسامعين. بارك الله فيك. تفضل يا سيدنا من فضلك. أنا أعمل في مكان، فكان بيقع علي ظلم في المال، يعني خصومات من المرتب كويس بدون وجه حق يعني. كويس، فكان بيتعثر علي الأمر، وكان تحت إيدي مال أخذت منه بقدر معين، هو مش كتير كويس، في حدود 100 أو 200 أو 300 على حسب يعني. معايا حضرتك؟ ففي الوقت الحالي أنا بعيد عن المكان ده وعايز رجع المال، ولو تعرف إن أنا أخدته وأنا برجعه ممكن أفصل، يفصلوني من عمل، فأتصرف فيه إزاي؟ لا، ممكن تضع المال في مظروف وتسلمه لشخص صالح يذهب يقول لهم هذا حق لكم ولا يسميك، بس إجمالا الحق يؤدى إلى أهله وفي ذات الوقت يستر عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا شيخ بدي أسألك سؤال. تفضل يا أختي. أنا في ساعات كده وأنا قاعدة كده صحي يعني مش نايم نتخيل حاجات كده اللي نتخيلت تحصل صحيح يعني. هل هي يعني شيطانية ولا آيه عند الله ولا إيه يعني؟ عوذي نفسك، ارقي نفسك بالمعوذات مع سورة الإخلاص وادفلي في يديك وامسحي رأسك وما استطعت من جسدك ثلاث مرات مع الدعاء. إن عجزت إن استمر البلاء نسأل الله أن يكشفه فلا مانع من أن تعرضي نفسك على طبيبة مختصة ثقة والله أعلم إن تزاد الأمر معك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخنا أريد أن أعرف يعني بعض المواد اللي أنت بدرسها على إحدى الطلبة إليك. ما السؤال يا أخي الكريم؟ وضح سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ مصطفى الأول إنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتنا له. أنا بتساءل عن أمر مهم جدا. تفضل. القناة قناة الرحمة أي منهج بتعلموه للناس؟ نعلم الناس كتاب الله وسنة رسول الله. الله المستعان. طيب الثورة في حق في ذاتها وما حدث في الثورة والخروج على الحكام وما يحدث في قناة الرحمة من زيادة هذه الفتنة العامة على الشعب المصري وترويج الثورات والخروج على الحكام ده يشفع عن الشيخ؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد قد قال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، فالآن نحرص على ما ينفعنا. والقناة إن شاء الله في الجملة توجهها من فضل الله توجه طيب، ولكن قد يعتريها الحين بعد الحين شخص لا تستطيع القناة أن تقول له تكلم في كذا أو لا تتكلم في كذا بصورة قد تؤذي المحاضر أحيانا، ولكن أبشرك الحمد لله القناة توجهها العام الحمد لله توجه طيب، ويحرص على تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله والمعتقد الثابت الصحيح. وإن شذ ليس هناك أحد معصوم، فلكن إن شاء الله التقويم برفق لكل ما يقرب من الله، لا نعد بشيء قد يوافق هواك أو يخالفه، لكن نجتهد بإذن الله لتعليم الناس كل ما يقرب من الله سبحانه وكل ما يقرب من كتاب الله. وأبشرك إخوانك الشيخ محمد وفقه الله وإخوانه والعاملون في القناة عموما قابلون للنصح والتذكير وسعاة في الخير والحمد لله، ولكن قد تختلف اجتهادات إخواننا مع بعض إخواننا المتصلين، قد تختلف الاجتهادات في بعض المسائل. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخي؟ الحمد لله. سلامي إليكم وإلى شيخ محمد حسان وإلى جميع القائمين على هذه القناة المباركة. الله يبارك في عمرك إن شاء الله يصل. الله يسلم. شيخي عندي سؤال بارك الله فيك إن أدنتني. تفضل. عندنا بعض الناس في بلاد المغرب يظهرون يعني دم العروس اليوم الثاني على الملأ، هل يجوز ذلك يا شيخي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذا من العادات الجاهلية، ولم أكن أظن أنها تصل إلى المغرب العربي، هي كانت موجودة في الريف المصري منذ زمن، أن الفتاة إذا تزوجت أتوا بما يسموه عرضها للدلالة على بكارتها ولتبرئتها من التهم، ولكن الحمد لله هذه أمور قد انقرضت، فلا يجوز هذا الصنيع الذي هو محدث وكذلك يخدش الحياء يخدش الحياء، فهو محدث من ناحية وخادش للحياء من ناحية أخرى، فلا يجوز والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضر شيخي. الله يبارك فيك، تفضل. والله ما حبك بالله، حبك الله الذي أحبتنا لك. والله منورين قناة الرحمة، والكلام لما تكلم من نفسي بك منه يعني، انتم منورين قناة الرحمة المشايخ كلهم. نرجو عفوا، احرص على ما ينفعك أنت الآخر. والله العظيم وأنا مصرح أم أحرص على ما ينفع إن شاء الله. اسأل سؤالك. دلوقتي الشيخ سعد عرفات يتكلم في موضوع طبعا إن الإنسان ذو المظاهرات، كلامه إيجابي وسليم 100%، ونشكره على هذا الكلام الطيب. ثاني حاجة الأهم، أهل سوريا ما حد ذكرهم نهائي، والتدبيح في الأطفال ليل ونهار، نسأل الله أن يفرج عن كرب. بارك الله فيك. نسأل الله أن يفرج عن أهل سوريا كل كرب. وقد صدر من إخواني أعضاء مجلس الشورى العلماء من قبل بيان للجنود السوريين بتحريم امتثالهم الأمر إذا أمروا بقتل المستوطنين السوريين. يحرم على الجند السوريين أن يمتثلوا الأمر بتقتيل المسلمين في سوريا، وعلى المسلمين أن يهبوا لنصرة الإخوة في سوريا. نسأل الله أن يقيل العثرات وأن يكشف الكربات وأن يزيل عن المسلمين كل طاغية وكل ظالم. اللهم آمين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيك. أحبك في الله يا الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ تدعينا بالثبات والهداية يا شيخ، الله يحفظك. الله يهدينا وياك ووفقنا وياك. الله يحفظك يا شيخ، استودعك الله يا شيخ. استودع الله دينك وبناتك. ختيم عملك. السلام عليكم. فأقول بالله التوفيق من الأحكام أو بين يدي الختام، أذكر القائمين على الأمر في تونس وهم يصيغون الدساتير هنالك ألا يسنوا قانونا فيه مخالفة لشرع الله، لأن من سن هذا القانون المخالف لشرع الله عليه وزره ووزر من أضله إلى يوم القيامة. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. سواء كان الإخوة في تونس أو في ليبيا أو في مصر، إياكم ثم إياكم أن تسنوا قانونا يخالف أمر الله أو يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنها خيانة من أعظم الخيانات أن يشرع قانون باطل يخالف أمر الله عز وجل ويخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سمعت اليوم إرهاصات من بعض المتصلين يقولون والله أعلم بصدق النقل أنهم في تونس يعزموا على قانون بمنع القصاص، بمنع القصاص في القتلى، وربنا قال في كتابه الكريم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ولعل المسؤولين في تونس يذكرون أن الله سبحانه وتعالى، أن الله هو الذي يعز ويذل ويكرم ويهين، يعز بالطاعات ويذل بالمعاصي وبالكفر وبالتمرد على أمره. هكذا سنن الله في الخلق، أن الله يكرم المطيعين ويثيبهم ويحفظهم ويذل ويهين العصاة والمحرفين للشرع والمبدلين لشرائع الله، يذلهم ويهينهم. فليكن ذلك في الأذهان في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي كل بلاد المسلمين، أن الذي يعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني ويضحك ويبكي ويميت ويحيي هو الله. فعليكم بامتثال أمره، وإلا فأذنوا بزوال وأذنوا بانتقام الله منكم، وما الظالمون منكم ببعيد. هذا وبين يدي الختام، إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دوما قناة مباركة ميمونة، داعية إلى كتاب الله عز وجل، داعية إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلمة الناس الخير، آخذة بأيديهم للخروج من الظلمات إلى النور بإذن الله، مذكرة مرشدة. اللهم آمين. أسأل الله أن يبارك في أصحابها وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها وفي المشاهدين لها والمشاهدات، وأسأل الله أن يهدي نصارى مصر لتوحيده، لتوحيده والاعتقاد أن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، نبي كريم ورسول وجيه من أولي العزم من الرسل عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء، أفضل صلاة وأتم تسليم، وأمه الكريمة الصديقة مريم حافظة لفرجها، صديقة كريمة. أسأل الله أن يهدي نصارى مصر لاعتناق الدين الحق، دين الإسلام، ولتوحيد ربهم وتوحيد خالقهم، فإننا نرجو الله أن يهديهم وأن يسلمهم في الآخرة بهدايتهم في الدنيا. نسأل الله أن يهديهم في الدنيا إلى الإسلام، إلى الإيمان، حتى يسلموا من عذاب الله. هذا، وأذكرهم بقول الله تعالى: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ما دعوناكم إلى آبائنا ولا إلى أجدادنا، إنما دعوناكم إلى ربنا وربكم وخالقنا وخالقكم. إخواني بارك الله فيكم، لا تنسوا ذكر الله بتهليله وتمجيده وتوحيده وتكبيره وتسبيحه وتعظيمه، فأكثروا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا أحب الكلم إلى الله سبحانه وتعالى. بذلك تطمئن قلوبكم، بذلك تنور صحائفكم وترطب ألسنتكم، بذلك ترتفع درجاتكم وتقوى أبدانكم وتنخنس الشياطين عنكم وتتنزل السكينة عليكم، بذلك تتنزل عليكم الملائكة وتثبتكم بإذن الله. بذلك وهو أعظم منقبة وفضيلة لذكر الله أن الله يذكرنا إذا ذكرنا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، قال ربكم الأعلى الذي خلق فسوى، قال: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه في نفسي. وقال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، ذكر الله لك يا عبد الله أكبر من ذكرك له إذا أنت ذكرته، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. هذا، ولا تنسوا الصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته، وآتاه الله الوسيلة والفضيلة، وبعثه الله مقاما محمودا الذي وعده، فيا ربنا صل عليه وسلم تسليما كثيرا. ألا ورد المظالم إلى أهلها، ولكل ظالم ولكل معرض عن طريق الله باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، فردوا المظالم إلى أهلها واستغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجمل القصص التي ذكرت لعبادك.